الحاكم هنايا هو الله. يا لقد ومن ثم لا حكم إلا لله، الحاكم هو الله. إذن الله جل جلاله هو الحاكم، معنى هو الآمر الناهي، هو المشرع المكلف، هو الملزم، معنى الذي يلزم التكاليف ويأمر وينهى ويفرض ويحلل ويحرم هو الله. الحكم إلا لله. قل تعالى واتل ما حرم ربكم، التحريم والتحليل لله جل جلاله. قل رأيتم ما أنزل الله لكم فجعلتم الحرام الحلال، الله أذن لكم. إذن الحكم لله. هنا ماذا نفهموا الحكم لله؟ لنحترزوا من غير الله. إذن الملائكة، الملوك، الرؤساء، الزعماء، الأنبياء، عالم الجن ما عندوش الدخل. نعم ينفذ، مثلا السلطان ينفذ، أمير المؤمنين ينفذ، الخلفاء ينفذوا، أما التشريع السلطة التشريعية عند الله. النبي ما عندوش السلطة التشريعية، النبي دي بالله ودي يشرح ويبين ويفسر ويحافظ إلى آخره. هذا إذا بالحاكم ده العفو اللي ماشي حاكم. المحكوم عليه، المحكوم عليه هو المحل اللي صالح للتكليف، هذا هو المحكوم عليه. هذاك المحل اللي صالح للتكليف اللي فيه القيود، اللي عنده القيود هذا هو المحكوم عليه. معنى إذا اللي ما عندوش القيود هذا هو اللي مش تتكلم عليه المصنف، والصواب امتناء تكليف الغافل والملجأ. لا لا، معنى ماشي محلال ماشي صالح، معنى غافل ملجأ مكره، إذا كان مجنون، إذا كان صبي، إذا كان هذا المحل ما صالحش للخطاب، هذا ماشي مأهل للخطاب. إذا هنا نحترزوا اللي ما صالحش للخطاب، اللي ما صالحش للخطاب احنا قلنا. ثم المحكوم فيه، المحكوم فيه، المحكوم به هو فعل المكلف، معنى خطاب تعلق بهذا الفعل. فعل خطاب تعلق بالفعل، خطاب الله المتعلق بالفعل، معنى تعلق به أوجد فيه حالة، هذا تعلق به. شنو تعلق به؟ أحدث فيه وعى الصفة، أحدث فيه الوجوب، مثلا الصلاة واجبة، أحدث فيه التحريم، الزنا حرام، أحدث فيه الكراهة، الجلوس إلى تحية المسجد مكروه، أحدث فيه الندبة، أي تحية المسجد مندوبة. تعلق إما كان شي الطالب يكون سواء الأمر، مثلا الإباحة، هذا هو أحدث فيه، هذا هو المحكوم فيه. هذا المحكوم فيه خص يكون اختياري، لما كان شي اختياري ما يتعلقش به الخطاب، إذا الاضطراري ما يتعلق. إذا كانت الأعيان ما يتعلقش بها الخطاب، الخطاب يتعلق بالأفعال ماشي بالأعيان. إذا الذوات والأعيان ما يتعلقش، ولهذا حرمت عليكم أمهاتكم ليكون فيها التأويل، حرمت عليكم ميتاتكم ليكون فيها التأويل إلى آخره. إذا فهمنا هذا؟ نعم. المصنف ما يبين لنا الخطاب، شوف الحكم خطاب الله، لما تمش الخطاب يكون حكم. قل إذا الخطاب والحكم متلازمان، إذا وجد الخطاب يكون الحكم، لما كانش الخطاب ما كانش الحكم، صح؟ ولهذا فرع عليها ومن ثم لا حكم إلا لله، إذا وجد الخطاب وجد الحكم، ما كانش الخطاب ما كانش. هذا الخطاب هذا شكون يدل عليه؟ الكتب السماوية، الكتب السماوية هي اللي تدل، وما استنبط منها بالنسبة للأمم السابقة كتبها، بالنسبة لشريعة الإسلام القرآن، وما استنبط منه. فإذا القرآن، السنة، الإجماع، القياس، المصالح المصلاة، سد الذرائع، هذا الشيء كله يدل على الخطاب. هذه واش هي الخطاب أو الدوال ديال الخطاب؟ هذاك الدوال ديال الخطاب هذا معنى. ما كاينش هذا الخطاب، ما كاينش دواله، ما كاينش الحكم. عليها فرع المصنف ومن ثم لا حكم إلا لله. ما كاينش الخطاب، ما كاينش الحكم، صافي. نفي الخطاب، نفي الحكم، باين هذا؟ باين. المصنف ذكر فرع على هذا، ما كاينش الخطاب، ما كاينش الحكم، فرع ثلاثة المسائل. شحال فرع هذه المسائل؟ ثلاثة. المسألة الأولى أن العقل لا يحسن ولا يقبح، هذه المسألة الأولى. فرع على هذه القاعدة هذه، حيث لا خطاب لا حكم، ومن ثم حيث لا خطاب لا حكم. شحال فرق عليه المسائل؟ ثلاثة. المسألة الأولى أن العقل لا يحسن ولا يقبح، هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى عمل المصنف تحرير محل النزاع. فين هذا؟ هو هذه العبارة هذه. قال الإمام رحمه الله: والحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته، وبمعنى صفة الكمال والنقص، هذا يدركه العقل. هذا محير، هذا باتفاق. هذا شنو المحل الخلاف؟ هو هذا، أن العقل يحكم بالثواب والعقاب، ويمدح المطيعين ويذم العاصين. هذه العقل ما عندوش الدخيل، هذه لا يدركها العقل. شنو؟ هذه فيها الثواب، هذه فيها العقاب. هذا يمدح لأنه فعل كذا وكذا، وهذا يذم شرعا نفعه لك كذا. هذه العقل ما يدركهاش. عند الأشاعرة لا يدرك العقل، وعند المعتزلة يدركها العقل. إذن هذه المسألة الأولى. شو المسألة الأولى؟ أن العقل لا يدرك الثواب ولا يدرك العقاب، ولا يمدح ولا يذم. هذه المسألة الأولى. أذكر المسألة الثانية. المسألة الثانية شكر المنعم، معنى الله جل جلاله أنعم بنعم لا تحصى ولا تعد. هذا المنعم هذا واش يمكن نعرفه؟ يجب علينا الشكر. المنعم يستحق الشكر، نعرفه بالعقل. المصنف قال لا يدرك بالعقل شكر المنعم، لا يدرك. مثلا شكر المنعم في جل هي أصل والزكاة والصيام والحج وكذا، هذه كلها تسمى الشكر. هذه المسائل واش يدرك العقل ولا ما يدركهاش؟ المعتزلي يقول يدرك العقل، المصنف يقول ما يدركهاش العقل، وهي من تدخل تحت أن العقل لا يحسنه. هذه غير مش مفروضة لأجل لأسباب، هي داخلة تما، داخلة في القاعدة العامة أن العقل لا يحسن ولا يقبح، هي داخلة تما، هذيك من جملتها، ولكن فصلها لأمور ستأتي إن شاء الله. هذه المسألة زي؟ هذه المسألة الثانية. شو المسألة الثانية؟ شكر المنعم واجب الشرع، خلاف المعتزلي يقول واجب العقل. المسألة الثالثة هي داخلة فيما تقدم، هي داخلة في القاعدة. قبل ما يجي الخطاب، شوف قبل ما يجي الخطاب واش يقدر يكون تما الشرع؟ الحكم ما كاينش. ولا حكم، شوف ولا حكم إلا حتى يأتي. هي المسألة الأولى، هذه ثلاثة المسائل ذكر المصنف. شنو المسألة الأولى؟ أن العقل لا يحسن ولا يقبح. معنى لا يحسن ولا يقبح؟ لا يدرك هذا فيه الثواب وهذا فيه العقاب، وهذا يستحق المدح وهذا يستحق الذم، هذا ما يدركاش. أما الشكر المنعم من جملتها وقبل الخطاب ما كاين شيء، هو من جملتها، ولكن سيأتي بأن هذا مذكور على حسب التنزل. عم بجنب له إنشاء شحال هذه المسائل؟ ثلاثة. واضحنا عم سيدي؟ ثم المصنف رحمه الله لما أجمل في أجمل في المذهب المعتزلة، شنو قال؟ خلافا للمعتزلة، معنى إذا رد على المعتزلة ردا إجماليا، ما فصلش. هذا الذي يسمى الرد الإجمالي. فين الرد الإجمالي؟ خلاف المعتزلة. في قول المصنف رحمه الله: وبمعنى الترتب والذم عاجلان والعقاب آجلان شرعي خلاف المعتزلة. هذا خلاف المعتزلة، هذا رد إجمالي. المصنف لما رد ردا إجماليا أراد أن يفصل وحكمت المعتزلة العقل. هذا هو رد التفصيلي. شنو رد التفصيلي؟ يقول لك هل العقل هذا كاين شي مسائل اللي يدرك فيها التفصيل، وكاين المسائل اللي ما يدركش فيها التفصيل. كاين شي مسائل العقل يقضي فيها على الخصوصي، وكاين شي مسائل ما يحكمش فيها العقل على الخصوص. ما يحكم فيها الخصوص يكون خمسة المسائل، يكون تسمى الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. هذا ما يدرك على على على التفصيل. لما دقيق في التفصيل غيكون تسمى ثلاثة الأقوال. مسألة مش يكون خلافية، قيل الحظر، قيل الإباحة، قيل الحيرة. واضح العبارة؟ هذا هو التفصيل. بلنا التفصيل في كلام المصنف، هذا هو الكلام المصنف. موضح مزيان؟ ديال في قولنا حكم الله خطاب الله. شنو فهم من هذه العبارة؟ إذا كان الخطاب كاين الحكم، هذا جواب بالنسبة. إذا كان الخطاب كاين الحكم، ما كاينش الخطاب ما كاينش الحكم، صافي. شغل فرع عليه ومن ثم لا حكم إلا لله. إذا الحكم خص يكون لله، حيث ما كاينش الخطاب ما كاينش الحكم. شحال المسائل تفرعت عليها؟ ثلاثة. شنو المسألة الأولى؟ لا يحسن ولا يقبح، هو قول المصنف بمعنى التصوبي وبمعنى استحقاقي شرعي خلاف. هذه المسألة هذه عامة، هذه من جملتي شكر المنعمي، من جملتي ولا حكم، هذيك من جملة، هذيك من جملتي، هذيك ندخل، هذيك كلية، هذه دخل فيها. ولكن المصنف تنزل في مسألتين، في المسألة الثانية شكر المنعمي، في المسألة ولا حكم قبل ورود الشرعي. ثم لما ذكر المذهب المعتزلة إجمالا، لما ذكره إجمالا فصله بقوله وحكمت المعتزلة. علاش عمل هذا التفصيل؟ علاش عمل التفصيل؟ لأن كاين شي مسائل العقل ديوقع على الخصوص، هذه مفسدة، هذه مضرة، هذه منفعة، هذه مصلحة، ديوقف على الخصوص. هنا ملي يوقف على الخصوص ديجي التنوع خمسة، يقدر يكون من قبيل المباحي، يقدر يكون من قبيل الواجبي، يقدر يكون من قبيل المندوبي، يقدر يكون من قبيل الحرامي، يقدر يكون من قبيل المكروه. هذا ملي يكون العقل أدرك على الخصوص. ما دركش على الخصوص معنى الأدلة تعرضت له، ما دركش على الخصوص. شحال باش يكون عنده المذاهب؟ ثلاثة. شمش يكون عنده؟ باش يكون عنده الحظر وعنده الإباحة، وماش يكون عنده؟ لا، هنا باش يكون ثلاثة المذاهب. علاش؟ لأن ما دركش على الخصوص، معنى ذيك الجهة اللي تعين له ما كيناش، الجهة اللي تعين له ما ذكاش هو، هل غير يوقف هذا الشيء؟ واضح أنا مسألة؟ هذا كلام المصلي، هذا كلام المصلي مشي معوط مزيان، مشي معوط مزيان. علاش مشي معوط مزيان؟ إيش كان خصو يعمل المصلي؟ لما يقول ومن ثم لا حكم لله، علاش المغتصبة هذه؟ المغتصبة على قول الإمام رحمه الله الحكم لا، المغتصبة على الحكم خطاب الله. إذا كان الخطاب كاين الحكم، ما كاينش الخطاب ما كاينش، هيدا خصو يقول ياك واخا. ثم يرد على الناس اللي بيقولوا العقل يدرك، ويقول ويحرر محل النزاع. فين محل النزاع؟ والحسن كذا والحسن كذا والحسن كذا بمعنى الصرف. قول هنا، هنا كيما يذكر هذه المسألة هذه خصو يفصل في المذهب المعتزلة. ديك وحكمة خاصها هنا تكون خلاف المعتزلة، هنا خصو يكون تفصيل، ما يأخرهاش. خصو مثلا ما يذكر خلاف المعتزلة، هنا خصو يكون وحكمة المعتزلة معاها هنا، مع أن بعد التفصيل خصو يكون الإجماع. خصو يقول هيدا، خصو يقول هيدا، هيدا خصو يعمل. شنو خصو يعمل المصنف؟ يذكر المذهب المعتزلة إجمالا، ثم يفصله ويذكر البراهين. المصنف معروف هذا الكتاب ما يذكرش البراهين، هذا مما أخل به المصنف، ما ذكرش البراهين. مثلا الأدلة شكر من أي معلاش وكذا، هذا ما يذكرش المصنف. راه في الأول ما يتكلمنا على جمع الجوامع القاعدة ديالو ما يذكرش البراهين، إلا في ثلاثة المسائل ذكر البراهين. ثلاثة المسائل هنا نبه عليها في الميت، راه في الأخر نبه عليها المصنف. كان خصو المصنف هنا ما يذكر المسألة ديال العقل ويرد على المعتزلة، يفصل في مذاهبهم ويرد عليهم بالأدلة المعروفة. ما عمل شي هيدا أخلى، عاد يذكر ديك المسألتين على طريق التنزل. مسألة التنزل خصو يذكرها مؤخرا، المسألة الشكر المنعم والمسألة ولا حكم قبل، هذه خصو يذكرها في الأخر، بها يختم. هذيك حيث تجي على التنزل سيسالي معاهم، يقول لهم نتنزلوا معاكم يكون كذا وكذا. خصو يعمل هيدا، هذا هو التصرف ديال المصلي. عمل المصلي عمل شي هيدا، فهمنا الموضوع؟ إذا هذا هو الموضوع. معنى لما ذكر حكم خطاب الله تعالى يفرع عليه، اش ماشي يفرع عليه؟ ومن ثم لا حكم لله. ثم من ثم لا حكم لله غيرد على المعتزلة، يقول لهم أن العقل لا يحسن ولا يقبح خلافا لكم. يذكر هنايا التفاصيل ديال المذاهب ديالو، معنى شنو تفاصيل مذاهبهم؟ فذي يحكم بالعقل بالخصوص وفذي يحكم بالعموم. هنا يفصل، إذا أدرك العقل كذا كذا غتكون الحكم الخمسة، ما أدرك شيء ليكون مسألة فيها ثلاثة الأقوال، ماشي ثلاثة الأحكام، لا أحكام في خلافية، حكم واحد خلافي، إما إذا وإما إذا وإما إذا. معنى اللي يقول بالحظر ما قال بالإباحة، واللي قال بالإباحة ما قال بالحظر، واللي يتوقف ما قال بهذا ما قال بهذا. ماشي مسألة فيها ثلاثة الأحكام، فيها ثلاثة الأقوال. واش مسألة فيها ثلاثة الأحكام وثلاثة الأقوال؟ ثلاثة الأقوال، إما بالإباحة اللي يقول بالإباحة الحظر ما كاينش، واللي يقول بالحظر الإباحة ما كاينش، واللي يقول بالتردد ما قال حتى واحد منهم. قول هيدا ميد كيتكلم هيدا شنو خصو يعمل؟ يذكر جوج ديال المسائل على التنزل. شنو المسائل ديال التنزل؟ الشكر المنعمي. شو واضح نعم سيدي؟ واضح. هذا هو الترتيب المصنف. ها نشوفوا التنزل. اذا المصنف يتنزل في مسالتين، اذا اش غيكون هنا؟ لما ابطل حكم العقل مطلقا، المصنف بطل اجمالا خلافا للمعتزله، مقال وحسن بمعنى كذا والقع بمعنى كذا شرعي، شي اسمه هنا مصنف بطل مذهب المعتزلي مطلقا بطلو. ولكن حنا نقول لك ما دللش، دلل وما دللش، ما دللش. ومن جملة ذلك أن الحسن لا يقبح ولا يشرع هو الشكر المنعم، لأن الشكر المنعم شنو تسمى؟ تسمى التقبيح والتحسين. معنى اللي شكر فهو محسن واللي خالف فهو مقبح، تسمى هو من جملة ذلك. ماشي كنا قلنا مسائل لا تنصب عليها، إذا من جملة شكر المنعم، إذا من جملة دخل في القاعدة العامة هو أن العقل لا يحسن. إذا إذا قلنا ذلك نقول يحسن، واضح لنا سيدي؟ المصلي مش يذكر هنا شكر المنعم على التنزل. دابا هي بطلات، بطلات بأن العقل ما يدخلش هنايا. وقلنا القضية هنايا المعتزلة في اللي خلفه، اللي خلفه فيه أمرين، في الجهة المثبتة والوسيلة الموصلة. في اللي خلفه المعتزلة في أمرين، شنو هو؟ الجهة المثبتة والطريقة الموصلة. الجهة المثبتة عند المعتزلة هو ذاتية الشيء وصفة الشيء، قيل ذاتية الشيء وقيل صفة الشيء وقيل وجه من الوجوه، هذه هي اللي أعطينا التحسين والتقبيح. الذي يصل إليها العقل. المعتزل يقول لا، الذاتية ماذا ثبت؟ ولو الله هو الذي ثبت، والعقل ما يوصلش إلا بالخطأ، العقل خصو الخطأ. هذا من جوج الحاجات اللي خلفوا فيها تقدم تقيه، تقدمنا في الإمام الشغليني جوج الحاجات، الجهة المثبتة والطريقة الموصلة. المعتزلة عندهم الجهة المثبتة هي ذاتية الشيء، معنى الفعل بيد فيه مصلحة ومضرة، هو اللي غيقول لك كذا وكذا. والطريقة الموصلة العقل الوسيلة. عند الأشاعرة لا، ذاتية الشيء فعل اعتباري، فعل عنده صالح جوج جهات، يقدر يكون هذا فعل في وقت كذا وفي حالة كذا ونسبة إلى خشية كذا، الفعل في حد ذاته عنده احتمال واحتمال قابل للأوجه. والطريقة الموصلة ماشي العقل، وهو الشرع، هو الشرع الخطاب. الفرع الأول شنو هو؟ الشكر المنعمي. الشكر المنعمي شنو الشكر المنعمي؟ بالعبارة اللي تجمعوا هو الإتيان بالأفعال المستحسنة عقلا، معنى هو أنك تأتي بأفعال مستحسنة عقلا، معنى تجيب شي مسائل وتقدم بها عند الله يستحسنها العقل. هذا هو، هذا هو الشكر. والابتعاد عن المستخبثات العقلية، هذا هو الشكر المنعمي. معنى الشكر المنعمي هو أنك تقترب إلى الله وتأتي بالأفعال المستحسنة العقلية وترتعد عن المستخبثات العقلية. مثلا أنا أؤمن بالله، الإيمان هذا الاعتقاد هذا مستحسن عقلا. أنا أكفر بالله، أنا أجتنب هذا المستخبث العقلي. أنا أأكل الحلال المذكى، هذا إتيان بما يستحسنه العقل. أنا أأكل الميتة، هذا ابتعاد، حسني نبتعد عنه إنه يسبق، وهكذا. هذا هي الطريقة، هو الإتيان بالمستحسنات العقلية والابتعاد عن المستخبثات العقلية، هذا هو معنى الشكر المنعم. هنا احنا ذي يمكننا نعملوا الشكر المنعم اللغوي ونعملوا هنا العرفي. لعملنا اللغوي هو الذي يقول فيه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، هيدا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، هذا هو الشكر المنعم في اللغة. معنى فعل ذي صدر منك واحد الفعل. المراد هنا بالفعل هنا ماشي في مقابلة القول، لا كل ذلك، سواء كان اعتقاد فهو فعل، كان قولا راه فعلا، كان عملا راه فعلا، كان تركا فعلا. معنى اعتقدت راك فعلت، قلت راك فعلت، عملت راك فعلت، صرخت راك فعلت. ولكن ذاك الفعل ديال يؤذين، شوف يؤذين، واش يؤذين؟ بالتعظيم، انك تعظم المنعم. علاش تعظمه؟ بسبب كونه منعم. هذا هو الشكر المنعم لغه، هذا هو اللي خصو يكون هنايا، التفسير ديالو خصو يكون هنا. علاش؟ لان هذا مفروض قبل الشرع، خصو يكون هذا التفسير، هذا قبل الشرع خصو يكون هذا. اما العرفي صرف المنعم، صرف العبد جميع ما انعم الله به عليه، صرف جميع، معنى اللي عنده اعطاه الله يصرف لله، اللي اعطاه الله يصرف، مثلا من الجوارح الظاهره والباطنه يصرف. هذا شيء يسمى العرفي. هذا العقد يكون اصطلاح، واصطلاح يكون بعض الشرع، هذا ما نفسروش هنا، هذا ما يلزمش باش يتفسر، لان هذا الحديث هذا قبل ما يجي الشرع، هذه اللوازم هذه قبل ما يجي الشرع، فهمنا؟ اذا بالطريقه اللي ماشي نفسروا بها الشك هو هذا، هو قلت لك الاتيان بالمستحسنات العقليه، معنى ذا الفعل شيء مستحسن عقلي، معنى من ناحيه العقل يستحسنه، كالتوحيدي والإيماني والصلاة والزكاة والصيام والكذا وأكل الحلال، هذا الفعل. ونبتعد عن المستخبثات العقلية كالكفري والشركي والإلحادي والزنا وأكل الميتة والسرقة والخيانة، هذه مستخبثات عقلية. دي جمع هذه العبارة، هذه هو فعل ينبئ، معنى فعل ما يصدر، قد يكون اعتقاديا، قد يكون قلبيا، قد يكون عملا، قد يكون تركا، قد يكون قولا، كل هذا ينبئ. معنى ينبئ يؤذن ويخبره على انك تعظم الله. مثلا انا ارى الانسان يقول اشهد ان لا الله اكبر، لا فهو بانه يعظم الله. الانسان يعتقد في قلبه بان هذه النعمه من عند الله، شيء نفهمه منه بانه يعظم الله. السيد نفهمه انه يبتعد عن الزنا، العفو يعظم الله. سيدي طوب ببيت الله الحرام انه يعظم الله، هذا معنى تعظيم الله. علاش؟ لانه انعم، بسبب انعم. بين هذا التفسير وهذه الماده هذه فيها الشكر، شاكر اظهار، لان الاثر ديال النعمه يظهر عليك انت، لان ذيك فعلك وكفك هذيك من اثر، هذيك تعبر على انك تظهر النعم. اذا شاكر اسنانه اظهرها، اذا الماده الشين والكفوها في الإضافة، باين؟ باين. فالشكر المنعم هنايا من تعلق الحكم بالوصف يؤذن بالعلية. معنى لماذا يجب الشكر؟ لأنه أنعم. الشكر المنعم لماذا يجب؟ أنعم. هذه يقول الناس تعليق الحكم بالوصف يشعر بالعلية. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله الشكر مربوط بالوصف. فين الشكر؟ شكر. وفين الوصف؟ المنعم. هذا يقول الوصف المشتق، معنى الوصف المشتق اسمه فاعل، المشتق منه الإنعام. شمش يكون تقدير لماذا يجب الشكر علي لإنعامه؟ فحال هنا ذيك فعل ينبئ بسبب إنعامه، حالي بين. الإمام رحمه الله عمل فيه ثلاثة، فيه باش في السور ثلاثة، قال الثناء، قال اللسان أن يخضع، شحال عمل فيها؟ ثلاثة. معنى بأي شيء يتحقق هذا الشكر؟ باللسان، بالقلب، بغير القلب، أي الجوارح. قال اللسان يثني، اللسان شنو وظيفته؟ يثني على الله، هذا الدور اللسان. والثناء يكون حمد مكرر، الحمد لله وحده ما يسماش ثناء، الثناء باش تكون تثنية. في وقت يكون الإنسان أثنى هو كرر الحمد، مثلا الحديث المعروف إذا قال الحمد لله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي، يعني أنا كرر. إذا متى نعبر بالثناء؟ واش في المرة الأولى ولا خصو يكون تكرار؟ تكرار. إذا الثناء هو تكرار الحمد، الحمد تكرار. هذا وظيفة الإنسان، هو تقول الله طمع طالي، الله غفور رحيم، الله عزيز، الله خالق، الله رازق، الله مدبر، هذا هو الثناء. هذا قال الإمام رحمه لإنعامه بالخلق. هنا بالخلق ما نعملوهاش المصدر، علاش؟ لأن كلمة الإنعام والخلق هي الإيجاد، والإيجاد هو الإنعام، ماشي يكون تعليل شيء بنفسه، نعملوش هذه الطريقة. واضحنا إمام؟ ماشي يكون هنا كلمة الإنعام والخلق الإيجاد، والإيجاد ماله؟ هو الإنعام. إذا الآن عملوا الخلق المخلوق بإنعامه بالخلق أي المخلوق، من إطلاق المصدر والإرادة. شنو المخلوقات؟ المخلوق هي هذه الحاجات اللي موجودة في الدنيا، أنا مخلوق، السماء مخلوق، الأرض مخلوق، هذا هو الخلق. إذا الخلق أحسن باش نأوله بالمصدر أولا. يمكن نخليه على بابه، نعملوا البدل الملابسة، معنى هذا الإنعام يلابس الإجادة، ماشي الباد التعدية، ماشي العمل الباء الملابسة، يصح. الرزق، الرزق هي اسم الأرزق، ما نعملوش رزق، لأن الرزق مش هو المصدر، لأن لا عملنا الخلق بمعنى المصدر نتاع الرزق. ولكن هنا يكون فرق بين الرزق، الرزق هو الإعطاء لله، أما الرزق هو المعطى. الفرق بين الرزق والرزق، الرزق شنو هو؟ الشيء، النعمة اللي أعطاها له، إعطاء النعمة هذا يسمى الرزق، ولكن لا يسمى الرزق. أما النعمة بنفسها المعطى هذا الرزق، هنا المصدر. والصحة، نعم، يعني الرزق أثر للرزق، الرزق أثر، والرزق هو الرزق هو الأثر. فحال كنا نقولوا المعنى المصدري والحاصل للمعنى المصدري حاليا. والصحة وغيرها، شنو غيرها من النعم؟ هذه نبغي تكون صفحة أصول النعم هذه، لأن أصول النعم لا نرجع لها الطريقة هذه، نرجع عندك الإيجاد، نضعن الإمداد، نرجع في حل الحديث يقول من أصبح آمنا في صحبه معافى في بدنه عند قوت يومه. حق أصول النعم عندك الأمن الحمد لله، عندك الرزق، هذه الإنسان مدي عفت لي فقده، مدي يفقد ما عندوش باش يصرف، يعرف قيمة القوت شنو هي. سيد ملي يفقد الصحة يجي المرض يعرف قيمة الصحة، ملي يجي الفيتان في الحياة يعرف قيمة الأم. دابا الناس مثلا نقولوا سوريا مساكين وكذا، عارفين القيمة الأم شنو هي. شي يقول لك؟ يقول لك يحكم علينا فرانكو ونكونوا أمنين ونكونوا مزيان، يحكم علينا يهودي ونكونوا نباتوا في الديار ديالنا ونعسوا مع أولادنا ونكونوا مزيان. ولكن هذه الحالة هذه تكون بائسة جدا، هو الفيتان في المجتمع. النعمة الأمن شي حاجة كبيرة بزاف، لهذا قال النبي من أصبح آمنا في صحبه معافا في بدنه عنده قوت يومه كان ما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وغيرها باش بالقلب، شنو وصلوا هذا القلب؟ يعتقد، يكون في قلبه، في القلب ديالو عنده عقيدة، تكون عنده عقيدة. وحنا قلنا العقيدة تكون ربط، لأن العقد هو ربط، تكون عندك هذا اعتقاد مربوط على قلبك. شو نعتقد؟ بأنه وليها، كلمة وليها أي معطيها ومسديها، معنى ولي النعمة هو الذي ولي نعمتي هو الذي يعطيني النعم، معنى وليها موليها ومسديها. هذا بالنسبة للقلب. أو اللسان، شوف اللسان شنو الدور ديالو؟ حنا قلنا قبيل بأن يتحدث بها، شنو يتحدث بها؟ يتكلم، يقول هذه النعمة من عند الله، الرزق من عند الله، الخلق من عند الله، هذا يتحدث بها. أو غير اللسان، غير اللسان كأن يخضع له من جوارح، شنو؟ الجبهة للسجود، اليد في الإعطاء، الكف كذا، الجوارح كلها تستعمل في طاعة الله. هذا هو تفسير الشكر بين العمس لي، هذا هو التفسير اللائق للشكر. ثم هذا الشكر هذا واجب باش بالشرط، أنا معنى ما يمكن ليش نعرف الشكر لما جاش الإسلام أو ما جاش الكتب السماوية، يمكن ليش نعرف، يمكن ليش نعرف أنا واجب عليا هذه المسائل هذه تيجي الشرط. معنى باش نتحدث نعتقد اكدا خاصني كتب السماويه تيجي النبي صلى الله عليه وسلم. اما هذه ما طلعش العصر هذا بين هذا هنا قلنا المصنف رحمه الله مشي تنزل معهم يقول لهم احنا بطلنا المذهب ديالكم هذه المسائل ما يدركهاش العقل ولكن غنتنزلوا معكم غنقول لكم يدرك العقل الا ان الشوق ما يدركوش. احنا مثلا المصنف حالي يقول لهم احنا قلنا لكم ان هذه المسائل لا يدرك العقل العقل ما يقدرش يعرف هذه ولكن احنا غنتنزلوا معكم بان العقل يدرك الا كان هذه المسائل ما يدركهاش معنى المسائل الشك ما يدركهاش يدرك ولكن هذه ما يدركش هذا على سبيل التنزل واضح واضح طريقه التنزل. حنا غنقولوا مثلا حنا قلنا لكم واخا غنعطيو نخيو لكم العينه نقول لكم سيدي لا العقل يدرك ولكن لا هذه ما يدركهاش. علاش ما يدركهاش؟ لان هذا الشك اما يجيب لي فائده سيكون عنده فائده هذا الشك مش يكون واجب عقلا ياك ولكن لفائده هذه الفائده لان الوجوب لا فائده عبث معنى ذا تكلف انت بواحد الواجب وما عندوش الثمره مالو هذا هذا المعتزله من يسلموش العبثيه ما يسلموش لانهم يغلطوا المصلحه والمفسده معنى العبثيه ما تكونش يعني ما يمكنش يكون عبث معنى واجب ولكن بلا فائده ما يمكنش الصلاة بلا فائده ما كايناش الزكاه بلا فائده ما كايناش معنى الواجب خصو عنده الفائده اما ما عندوش الفائده عبث يسمى عبث هذا العبث هذا ما يمكنش يكون واضح ولا واضح فالعبث هم بنفسهم لا يعترفون به لا يجيزون العبث عقلا اذا هذا مما يرفض عقلا عندهم معنى الواجب لا فائده يرفض يرفض واخا نشوفوا هذا الواجب اما لله واما للعبد يقدر يكون هذه الفائده كاينه ياك اما لله هذه الفائده لله ما يمكنش معنى الله جل جلاله العقل قلكم يجب عليكم الصلاة تجب عليكم الزكاة يجب عليكم الإيمان ولكن الله يستفيد من ذلك قال له هذه ما يمكنش يقول علاش ما يمكنش يقول لأن الله يتعالى عن ذلك يتعالى عن الفائدة علاش يتعالى لأنه غني مطلق ولكن يحتاج إلى الفائدة ليسمى فقير والفقر هو باطل باطل ما يمكنش يكون هذا الله يفتقر هذا مستحيل فاذا الفائده تعود على الله يمكن تكون ما يمكنش علاش ما يمكنش يكون لان ماشي يكون الله يحتاج الى الفائده يحتاج الى الصلاه او الايمان او هذه ما يمكنش فالله جل جلاله متعال اي مقدس معظم منزه عن الحاجه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني الرؤوف واما هذه الفائده ماشي تكون للعبد قولوا لا ان هذه الفائده ماشي لله باطله اغنى نعملوها للعبد اذا كان للعبد نشوفوا هذه الفائده واش عنده في الدنيا ولا في الاخره نقولوا في الدنيا في الدنيا ما تظهرلوش ما كايناش لان الشكر النعم فيه واجبات واجبات فيها تكلف خصو يجي يصلي في الفجر خصو يعطي واحد الضريبه الزكاه خصو يمشي للحج خصو يقيل بالجوع خصو يتوضا خصو يغسل هذه المسائل كلها وما هذه ما نقامش ليله هذه ممنوعه هذه ما نعمل لا شيء اذا هنا تكليف في الفعلي وتكليف المنعي هنا تكليف مشقه وانا الا استفيد منها اذا هنا انا مشقه والمشقه لا يجوزها العقل معنى الانسان يعمل واحد الحاجه باش يتعذب هذه ما كايناش العقل ما يسلمش هذه واش العقل يجوز لك تعمل شي حاجه اللي يعذب بها نفسك احنا معروف ان في الاسلام النبي غادي يقال يقول له لا ما تبقاش انت تعذب نفسك لا ما تعملش هذه فيها تعذيب الناس اذا انت هنا ماشي تصوم ومشي تزكي وانت في الدنيا ما تستفاد والو هنا مثلا تغسل بالماء باردين تقوم في الفجر تمشي للجامع نهار الجمعه بطل الشغل ديالك تمشي تصلي الجمعه قال لك لا خصك تصوم في رمضان تقيد بالجوع لا المغرب تبقى تمشي الليله الحج خصك واحد ثلاثه خمسه د الايام باش تمشي للحاج والعمر كذا كذا لا خصك تعطي الفلوس وعلاش هادشي هذا وانا ما نستفاد والو هذا تعذيب للنفس ومشقه وحرمان للانسان يسلموا العقل ما يسلموش قل لله للناس فاذا ماشي لي فاذا الناس واش كاين العقل يجوز لك العذب راسك باش يستفادوا الناس واش العقل يجوز هذه نعذب راسي باش يستفادوا الناس بلا مقابل تكون هذه ما تقولش اذا الفائده الدنيا ما كايناش، ونقولوا الفائده كاين في الاخره. الفائده في الاخره ما يمكنش يتصور، احنا ما نعرفوش شنو في الاخره، العقل هذه الامور غايبه عنه. فغير عرفنا كاين الجنه كاين النار كاين الحساب كاين العقاب كاين عذاب القبر كاين كذا، هذا ما يقدرش يعرفه، هذه المسائل مطويه عنه. يقدر يعرفه ولا ما يقدرش؟ اذا ما يمكنش. اذا شنو تبين لنا؟ يقدر يكون الشكوى بعقلا، لان لكن عقلا لا يخلو، اما بلا فائده وهذا ما يمكنش يعبد، واما تكون الفائده ولك الفائده لله جل جلاله الله يتنزل. واذا كان العبد لان التكليف فيه مشقه والمشقه العقل ما يجوش الانسان يعذب نفسه. نقولوا الفائده في الاخره لان العقل ما يعرفش شنو في الاخره. سجي الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول لك كاين سيدي هنا ماشي الموتو وتخرجوا من القبور وتتحاسبوا وتعاقبوا وتدي الجزاء ديالك وتمشي للجنه وتكون ماشي يكون النظر وماشي يكون كذا، هذا ما نقدرش نعرف ما كاينش الشرع. بين هذا التوجيه واضح. هذا الرد الاول. الرد الثاني شو يقول المعتزله؟ يقول يجب عليه ان يثيب ويجب عليه ان ينعم. ثم يقول واجب، يجب على الله يعطيك ويجب على الله يعطيك الخوف. معناه يعطيك النعم ما يمكنش يخليك ما يعطيكش الرزق، ما يمكنش، وما يمكنش ما يدخلكش للجنة. هذا يجب على الله، يجب ولا تلاهي عنده المعتزلة، يجب. واخا اذا كان يجب على الله ان يعطينا النعم، هذا الايجاب اللي يسمى ادى الدين، واللي ادى الدين سحق شي حاجه نخلصوا ها ماشي السحق. مثلا هو اخو السيد غد لي الفلوس ديالي وانا غدا نسالي نعطيها الفلوس اخي ها مثلا السيد غدا نسالو 50 الف خلص لي هذه الله يرحم ولدي. لا لا اجي نخلصك اجي يلا دخل دفتر يلا هبط طنجة تغدى في مطعم فلاني واش تكون هذه؟ خلي نتورى عليه. لا واش تكون هذه؟ اذا هنا الله يجب عليه ان ينعم وان يثيب، كيف نشكره؟ هذا تناقض. هذا شنو يكون تناقض؟ تناقض، لان من ادى دينه فلا يستحق الشكر لانه خلص عليه هذا كل واجب. فاذا هنا تبين لنا من كل جانب الشكر ما بيكونش واضح؟ اي هنا قد يقول هما مش يقولوا سيدي لا لا كاين واحد الفائده. نقول سيدي كاين واحد الفائده، شنو هالفائده تقدر تكون؟ الفائده هنا قال لك سيدي انا الامن من احتمال العقاب، ربما يجي العقاب انا خصني نشكر النعمه باش نتهنى. انا اشكر دفعا للعقاب، أن نأمن نفسي من تحمل العقاب. يقول أنا أشكر لأؤمن نفسي من تحمل العقاب. يقدروا يقولوا هذا؟ لا هذا يقدروا. هذه الإشكالية غيطرحوهم. يقول لك لا سيدي حنايا نقول الشكر النعيمي ربما يتعاقب، حنا باش نحيدوا هذا العقاب. يقول لك علاش؟ قال لك العقاب يتفكر في نعم الله، في نعم الله الجازلة، ثم يقول ولولا ما شكرت شيء ربما يصيبني بشيء. يقول هذه باش ماشي يجاوبوا عليه أهل السنة. قل وسيدي اكثر الناس ما تخطرهمش البال مالي. تشوف العالم المادي واش يفكر في هذا؟ هما الناس اللي مؤمنون ما يفكروش في هذا. العالم المادي كان يفكر في هذا، واش النصارى عندهم هذه الفكره هذه؟ واش اليهود العالم الكفري الملاحده الماجوس واش عندهم هذا؟ غالب الناس ما يجيش فين هذا التفكير اللي الذي بيعدمني الله فين ماشي جاي. اذا هذه ماشي مسلمه، غالب الناس ما يجيش هذا التفكير. قال لك سيدي لا انا غنقول الله عطاني النعم والنعم كثيره وجزيله، لو ما عملت شيء ماشي يعذبني الله. واش عنده في العقول ديال الناس هذه؟ هذه بيد ماشي مسلم. لا كان في واحد جوج ديال الناس اللي باقي لهم الفطره نقيه، راه الالاف ديال الناس ما عندهمش هذه الفكره. اذا هذه باطله. ثاني حنا غنفهم على ان الشكر هو عمله حتى حمل العقاب، ياك هنا ماشي يكون التصرف، لانه هو واللي عنده ملك لله، فاذا به ماشي بدا يتصرف. شكون قال له ماشي بدا يتصرف؟ هذه يفعل، هذه يعطي، هذه زول، هذه يمنع، هذه يتصرف، هذه لان العقل قال له ياك. وهذا التصرف في ملك الله، في الملك اللي بغير اذنه، يعني ما عندهش الاذن. شي يسمى ظلم هذا. اذا العقل يقول لك ما خصكش تشكر. العقل على هذه الفكره هذه خصني نقول لك ما تشكرش. علاش ما تشكرش؟ لان انت واللي عندك البنو دالله نتصرف تصرف بلا إذن. حنا دابا الأذان نتصرفوا الدندون قلنا عاودوا تصلي دابا ما يمكنناش أن نروح نصلي اللي تسمى حنا ظلمنا. قلنا سيدي هذه كلوها لا هذه ما تاكلوهاش لأن لا سيغنا وخالفنا لا تسمى ظلمنا. فإذا نتا مشي تصرف قال لك أسيدي أنا غنشكر ونسى البن نتا دالله والنعم اللي عندك البني دالله نتا غتصرف لأن يعني الشكر مش يكون عندك تصرف فلان وساكن هذا التصرف هذا شنو قال لك؟ تصرف في ملكي غير شيء يسمى ظلمون. فإذا هذا الشكر اللي قالوا إذا الظلم ظلم يسلم العقاب ها؟ ما يسماش العقاب واخا وقولوا بأن نتا غتشكر نتا شكر علاش الله عطاني النعم نتا اللي النعمة الله عليك شي حاجة بسيطة مثلا يجي الملك محمد السادس ضبع عليك مثلا نقول واحد درهم انت اعلنت في الكون قلت لهم في وسائل الاعلام الملك اعطاني درهم واش اسم هذا ماشي حطمت الملك ها اسم هذا حطمت الملك انت اش تقول لا انا الشكر اعطاني واحد جلاب انت هذا استهزاء بالله اذا فاذا الشكر هنا ديالك ليش ادي العقل قال لك انت هذا استهزاء اذا العقل يمنعو اي منعو لان انت العمل ديالك بالنسبه لي عبد الله لا يساوي شيئا بحال انا قلت لك والله المثل على الحسن الثاني عطاك واحد الدغباله مثلا جوك مالك بالبنك قال لك انت واحد عمل حصه ولا انا مقطع هنا بديت انت في وسائل العلم وقلت الملك تلاقاني عطاني واحد واحد كصاصي وبديت تشوه الملك عام غتشوه به انا ما مش بغيتش الملك خصها تقول ودي عطاني الفيلا عطاني دار عطاني كذا بحال شي حاجه اما شي حاجه ما مزيان هذه بسيطه وهما دابا نتوما غير فهم هذه ما يبغيوش يقول شي حاجه خصك تكبر داكشي اللي عطاه ما تقولش انت عطاني شي حاجه صغيره تقول لك عطاه شي كبير بزاف انسان انت ماشي تقول شي حاجه لله جل جلاله بسيطه انت ماشي تشكره وما عطاكش الايد اذا هنايا فحل لي اذا استهزاء شنو غتجي انت العمل ديالك لان النعمه اني عند الله عليك كظاهره هذا تجي صغير باين هذا هذا هو غد المعتزله في هذه المسائل واضح هذا الشكر المنعم واجب باين عام سيدي باين هذه المساله الاولى اسمع قال المصنف يتحدث كان يخضع ان يخضع ثم قال واجب بالشريعه العقلي اذا شنو غيكون هنا واجب بالشريعه شنو غيترتب عليها اللي ما بلغاتوش الدعوه والمراد هنا بالشرع شنو خص يكون هنا واجب الشرع واجب بالبعثات من عملوش شي واجب بالشرعي اي بالاحكام الشرعيه لان الواجب هو من الاحكام الشرعيه اي واجب بالبعثات معنى شكون اللي غيقولنا واجب عليكم بالبعث المراد بالشرع هنا البعثه ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكون الشكر المنعي واجبا باين هذا؟ باين هذه المسألة الأولى فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يأثم بتركه خلافا للمعتزلة معنى واحد الإنسان عمره ما سمع عن القرآن أو عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو عن رسالة عاش في جبل شاهق عمره ما سمع شي حاجة وما صلى شي مات هكذا ما يعرف والو مات هذا ماشي مخاطر علاش لانه ما عرفش مخاطر ولا مش مخاطر ولكن عند المعتزله مخاطر لان العقل عنده بين هذه المساله باي ثم المساله الثانيه هذه مساله الاولى ياك هذه مساله ثانيه ولا حكم موجود ولا حكم قبل الشرع هذه المسألة الثانية هذا هو مسألة هي على التنزل دابا ولا حكم قبل الشرع معنى ولا حكم قبل الشرع ولا حكم قبل البعثة والإمام الشارح هنا يا المحاشي شمن حكم اللي يعمل الحكم التنجيزي معنى الخطاب التنجيزي معنى الخطاب التنجيزي خصو الانسان موجود مع الخطاب التنجيزي ما يمكنش يكون قبل البعث معنى انت مخاطب تنجيزيا معنى تنفيذيا تأدي قبل البعث هذه ما يكونش أنت مخاطب بالصلاة بالزكاة بالصيام بالإيمان بالأصول الخطاب كامل، هذا قبل البعثة تكون ما تكونش. ولا حكم، إيش من حكم؟ تنجيزي موجود قبل الشرع أي قبل البعثة، لأحد من الرسول عليهم الصلاة والسلام. هنا الحكم هذا تنجيزي، يقول المحاشي هذا حادث. علاش؟ لأن هذا حكم مركب، لأن مش انت تقول ولا حكم، الحكم كاين شيء، وتقدمنا حكم خطاب الله القديم كاين، إذا بحثنا فينا معنا كيف ننفي الحكم أي خطاب الله وخطاب الله القديم، كيف أن ننفي؟ قال لك لا، إحنا ما ننفيوش الخطاب الله، التعلق ديالو بالإنسان باقي ما كاينش. شنو اللي ننفيه هنا؟ ماشي الخطاب ما كاينش، لا الخطاب قديم، ولكن تعلقه بالإنسان تعلقا جنسيا ما كاينش، أما تعلقه كاين تعلقا صلوحيا. صح؟ بيننا على سيدي. إذا هنا أنت تقول حكم الله خطاب، لأن قلنا فيما تقدم الحكم عنده واحد لازم ما يفرقوش، شنو هو؟ له تعلق. أيضا حكم خطاب عنده واحد لازم، لكن لازم ما يفرقوش، شنو معنى؟ ما يمكنش الخطاب وما يهضر مع واحد، واش الإنسان حماق؟ مثلا خطاب ومشي مخاطب ما كاينش، كيفاش انا واش انا حماق؟ واش يقدر يكون خطاب وما يتعلقش بالمخاطب؟ هما المعتزله اللي يقول لك سيدي عندنا خطاب قديم والمخاطب كاين، اما بالصلاحيه واما بالتنجيز. بالصلاحيه نعملوا خطاب قديم ونفرضوا ان الانسان كانه موجود بشروطه، اذا خطاب صالوحي كاين، ثم بعد الوجود غيجي التنجيز اي التنفيذ مباشر. اذا حنا شنو خصنا نعملوا دابا؟ تنجيز مباشر، لان هذا بعد البعثه. اما قبل البعثه كاين الخطاب، ولكن كاين الخطاب الصالوح ماشي على هذا الشيء المعتزله اللي يقول الخطاب قديم وكذا. اما لما نقولش خطاب حنا هانين، هذا هادشي معروف، هذا الحكم قديم وكذا وكذا وكذا، كلام الله والخطاب والكلام النفسي وهذا موجود قبل الشرع اي بعد اي البعثه من الرسول عليهم الصلاه والسلام. علاش ما كاينش هذا الحكم؟ شنو السبب اللي ما كاينش؟ الانتفاء لازمه. علاش هذا الحكم الحكم التنجيزي ما كاينش؟ لان اللازم ما كاينش، واذا نفي اللازم نفي الملزوم. مثلا الناطق ما كاينش غير الانسان ما كاينش، واش الناطق ما كاينش والانسان يكون؟ والناطق من لوازم الإنسان، ها؟ ما يمكنش. معنى إذا نفي الناطق سيتنفى الإنسان. مثلا تنفت واحد الصفة اللي لازمة للإنسان، ديك الملزوم حتى هو يتنفى، هذا واضح. هنا القرآن يقولنا بأن التعذيب والثواب والعقاب ما كاينش، إذا التكليف ما كاينش. القرآن يخبر، شنو يخبر؟ تعذيب ما كاينش، الثواب ما كاينش، العقاب ما كاينش، هذه المسائل هي اللوازم. لا ما كانش هذه اللوازم، هذا قال القرآن الانتفاء لازمه حينئذ. شنو حينئذ؟ حين لا خطاب ولا شرع، هذاك حينئذ، حين لا حكم ولا خطاب ولا شرع. شنو هذا اللازم بينه؟ ترتب الثواب والعقاب، معنى لأن ما يجي التكليف كاين الشرع يقول صليت كاين الثواب، ما صليتش كاين العقاب. إذا الثواب والعقاب ما كاينش، حتى التكليف ما كاينش، صافي. لأن الخطاب التنجيز هو خطاب متعلق بالإنسان، خصك تصلي، صليت ثواب، ما صليت العقاب، خصك تأمن عندك الثواب، ما أمنش عندك العقاب، وهكذا. هذه مثال. إذا الثواب كاين، العقاب ما كاينش، لا حتى الخطاب ما كاينش. قال الانتفاء لازمه حينئذ، معنى حينئذ حين قبل ورود الشرع الثواب، بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما كنا، معنى ما كنا، لا يليق بنا، ما كنا شنو هنا؟ نفي الانبغاء، نفي الكينونة، ماشي وما عذبنا، ما يليقش بنا، ماشي قال وما نعذب، يعني قضى وما نعذب ويليق به التعذيب. لا انا اللياقه ما كايناش، هذا هو المدح، لان الفرق بين وما نعذب وما كنا نعذب شحال حال، لان وما كنا نعذب وما كان لنبي ان يغل، معنى وما كان ما يليقش به. مثلا تقول فلان ما سرقش، ولكن يمكن يسرق. تقول فلان لا ما سرقش، ولكن هي الطبيعه ديالو اللي يسرق، هذا اللومه ما سرقش وصافي. تقول فلان متشرف فلاني لا ما سرقش، ولكن الاصل ديالهم هيداك السرقه هذه القمره هذه غير اللومه ما غلطوا. ولكن هنا لا وما كنا ما يليقش به، واش بحال حد بحال وما كنا معذبين حتى لين، هذيك حتى للغايه باقي حتى يبعث مستقبل، هذه واش في الحال ولا في المستقبل؟ مستقبل، لان الفعل اللي يكون منصوب بعد حتى شنو خص يكون؟ مستقبل، ما يكونش حال، لان حال يكون مرفوعا، لان لا كان حال او مؤول بالحال شنو خص يكون؟ مرفوع. الفعل الحالي او المؤول بالحال شنو خص يكون؟ مرفوع، لان مستقبلا يتنصب، لان شكون اللي نصبوا ان عندنا بالنسبه للمستقبل، ان هي اللي تنصب بالنسبه للمستقبل. نبعث رسولا، الايه اللي يقول لك فيها الامام رحمه الله فيها الاكتفاء، وما كنا معذبين وما كنا مثيبين. وعلاش ذكر التعذيب؟ لانه هو ليليق يليق بالمعتزله، لان ما عندهمش العفو، العفو ما عندهمش، لان ذكر العذاب يليق بمذهبهم. علاش؟ لان الاستحقاق ما عندوش في التخلف، يتخلف ولا ما يتخلفش؟ ما يتخلفش. وثم العقاب يلزم التكليف بخلاف الثواب، لان الثواب يقدر يقول الانسان مش مكلف اذا عنده الثواب او لا. مثلا الصابي يوثب، هو التكليف ما كاينش، ولكن ما يمكنش يكون العقاب وما كاينش التكليف، هذا هو الموضوع. اذا لماذا ما تقولش حاجه ولا مثلا علاش خصص القران التعذيب؟ لامرين، الامر الاول لانه هو يليق بمذهب المعتزله. شنو هي المعتزله؟ لان عندهم العقاب ما يتخلفش، كان العقاب خصو يكون، هذا واحد. ثاني، لان العقاب ما يكون الا مع التكليف، ولكن الثواب يقدر يكون مش ما كاينش التكليف. مثلا الصبي عمال عنده الثواب في الصلاه ديالو، هو التكليف ما كايناش، بخلاف العقاب لا يكون الا في التكليف. احنا تقدمنا التكليف والتوابع ديالو. التكليف شكون هو؟ الواجب والمندوب. لا، الواجب والحرام. شكون التوابع ديالو؟ المندوب والمكروه والمباح. لان قلنا من حيث مكلف، ماشي كنا نقولوا حيثيه التقييد وحيثيه التعليل وحيثيه كذا وحيثيه كذا، لان باش دخل حيث انه مكلف، لان التكليف يكون ملزم فيه كلفه. المندوب والمكروه والمباح ما فيهش الالزام. اذا هذا يكون من لوازم، معنى اذا كان الايجاب يجي الثواب، ويجي لا، اذا كان الوجوب يقدر يكون تمند، واذا كان الحرام يقدر يكون مكروه. اما قبل التكليف، قبل الوجوب، ما كاينش المكروه والمندوب. واضح؟ هذه تسمى التوابع ديالو. كذلك هنايا المصنف لماذا خص كلمة العقاب؟ لأنه يليق بمذهب المعتزلة. علاش يليق بمذهب المعتزلة؟ لأنهم ينكرون العفو، وأيضا لأن الثواب قد يكون في غير التكليف، أما التكليف لا يكون إلا بكذا. يقل فسرنا عن ذكر الثواب بذكر مقابله الذي هو أظهر في تحقق معنى التكليف، هو الذي أظهر في معنى التكليف، لأنه يقدر يكون ثواب لا تكليف. قال الإمام وانتفاء الحكم الذي هو الخطاب السابق بانتفاء قيد منه وهو التعليق التنجيزي. شوف الإمام كيف عمل لك، يعني لو قلنا أنت الخطاب بالله كيف أنه قديم ما يتنفعش، يعني الخطاب قال لك لا، هنا اللي يسموه ولا مركب، اللي يولي الخطاب والتعلق، لما زال التعلق فينا الخطاب. صح هذا الخطاب بنفي قيد منه، فين القيد منه؟ هو التعلق التنجيز. اذا زولنا حتى الحكم ما كاينش، واضح الامر على سيدي. هنا قال المحاشي رحمه الله، قال الاصفهاني في شرح المحصول، واعلم ان الاستدلال بالايه اذا كان مقصودنا غلبه الظن في المساله، فان كانت علميه فلا يمكننا اثباتها بالدلائل الظنيه. قال لك سيدي الايه إذا بغينا نستدلوا كان نقصدوا غير غلبة الظن، قال يكفينا، ولكن لكن اليقين ما يكفيناش، وهذه المسألة العلمية خص يكون اليقين، معنى هذا أصل من الأصول. معنى إذا الاستدلال بالآية في هذا المقام دي بغي يقول ما يمكنش. علاش؟ لأن الآية عندها حدود الظن، ما عندهاش القطع، لأن قبل الاحتمالات. واضح العبارة؟ بحال فحال يكون لو كان فيهما آلهة لنستدلوا على في تعدد، نقولوا لأن الملوك الطبيعة ديالهم ما يتفقوش، ولكن يمكن يتفقوا عقلا. فهمت؟ معنى الطبيعة ديالهم عادة ما يتفقوش، ولكن العقل يجوز لهم يتفقوا. يمكن. ولهذا يقول لك الاستدلال الآية من باب الإقناع ماشي من باب الإلزام. استدلال الآية إقناعي ماشي إلزام. هنا كذلك الإمام الأصلي هنا يقول لك الطريقة هذه. قال الإمام: غلبة الظن فإن كانت علمية فلا يمكننا إثباتها. ثم أورد أن المراد بالرسول في الآية العقل. شكون يقولوا؟ المعتزلة. معنى وما كنا معذبين حتى نبت عقلا. قال: سلمنا، لكن الآية دلت على نفي تعذيب المباشرة. وما كنا معذبين نقولوا بأن ماشي العقل، نقولوا الموصل، نقولوا الرسول بالصحيح. دابا المعتزلة أولا بغا يقول حف الرسول، شنو يقول لك؟ العقل. إذا العقل كاين، العقل موجود. معنى ما يعذبش الله سبحانه المجاني، ما يعذبش الحمقى، ما يعذبش. عندك العقل كاين، الرسول، الرسول ديالك والعقل واخا. حنا غنسلموا الرسول. قال لك: ولكن كنا معذبين مباشره، ولكن يمكن امر الملائكه، يمكن عنده التعدي ماشي ملي باشروشي هو، يمكن الايه شنو من عذاب اللي من فيه الله يعذب، اما الله يامر الملائكه الايه سكت عليه. اذا يمكن العصاه يعذب بالواسطه. قال الامام رحمه الله: ولا يلزم منه مطلق الامر. سلمنا، لكن الايه دلت على نفي التعذيب قبل البعث عن كل الذنوب. معنى ما كنا معذبين عن كل الذنوب. ثم قال: لكن لا نسلم نفي المؤاخذة قبل البعثة انتفاء الاستحقاق لجواز سقوط المؤاخذة بالمغفرة. قل يعني يمكن يكون تسمى كل الذنوب، ولكن الله سبحانه عز وجل يكون الذنوب ولكن يغفر. يمكن يكون كاين ذنوب ولكن يغفر. هذا هو الإشكال. أجاب عن الأول بأن حقيقة الرسول شنو هي؟ إذا بعيد انت الرسول يعملوا العقل. شكون فين القرينة؟ الرسول بمعنى العقل، هذا فين؟ الرسول عقل. اش من دليل؟ مثلا تقول: جاء أسد يضحك. إذا أسد هي كلمة يضحك. هنا شكون قال لك بأن الرسول هو العقل؟ ليش مش العقل؟ والأصل في كلامي وعن الثاني بأن الشأن العظيم القادر عن في التعظيم مطلقا بنفي المباشرة، لأن العظيم إذا قال أنا ماذا نعذب شيء، إذا العذاب ما كاينش مرة. ماشي أنا ماذا نعذب شيء، لأن لا كاين العذاب ماشي ديالي، كاين الملائكة، أنا نفي ديالي. لا، المعظم إذا يتكلم أنا ماذا نعذب شيء في المغرب. مثلا محمد السادس مش يقول أنا ماذا نعذب شيء الناس مثلا، عرف إذا العذاب ما كاينش مرة. ماشي غير معنى الجنود ديالو يعذبه هو، لا، أنا ماذا يقول أنا ماذا نعذب شيء. هذه عبارة إذا قال الملك ليش ماشي نصرف، العذاب ما كاينش. ماشي على انه لا هو ملي باشي وعندو شي ناس مطلقين، هذه لا. ثم: وما كنا معذبين احد، ويلزم من ذلك انت في كل واحد، لان الايه فيها ما كنا معذبين شنو محذوف المفعول للعموم. وما كنا معذبين احد شنو غيكون؟ كل احد، اي عذاب. ثم: وغابي بان لا تدل على انت في قبل البعث، وانتفاء التعذيب قبل ظاهر يدل على عدم الوجوب، لان التعذيب الايه اللي نتكلم عليه واش العذاب بعد البعثة ولا قبل البعثة؟ البعثة، وهذا هو المقصود. قال الإمام رحمه الله: وما كنا معذبين، الذي هو أظهر في تحقيق معنى التكليف وانتفاء الحكم الذي هو الخطاب بانتفاء قيد التعليق التنديزي. بل أمر، شنو كلمة الأمر هنا؟ الأمر هنا ماشي معناه، لأن الأمر كاين بمعنى الصيغة وكاين بمعنى الفعل. أم بمعنى الصيغة هو صلوا زكوا أقيموا، هذا الأم بمعنى الصيغة. يعني كاين واحد الخلاف، الأم فين حقيقة؟ واش حقيقة في الصيغتي في القول أو في الفعل أو في المعنى؟ التحقيق القول حقيقة في القول، الأم حقيقة في القول، أما بمعنى الفعل يكون مجاز. وما أمره فرعون أي شأنه هو فعله. فليحذر الذين يقال أمره أي قوله. ياك إذن الأمر هنا ماشي على القول، أي الشأن في وجود الحكم. فالشأن في وجود الحكم معناه تلين دي بقى موقوف. واش موقوف؟ متحيق فيه؟ لا، متوقف. ماشي ديك القول ديال الوقف ديال المعتزلة، لأنك تحيق الوقف هنا ماشي هو الوقف الآتي إن شاء الله. الوقف اللي هنايا واش هو الوقف الآتي؟ الوقف الآتي شنو معناه؟ معناه ما عرفناش واش الحظر ولا الإباحة. أما هنا الوقف توقف معناه يبقى حتى يجي الشرع. موقوف إلى وروده أي الشرعي أشار بهذا كما قال إنه مراد من عبر بالأفعال قبل البعثة بالوقف فليس مخالفا لمن نفى الحكم فيها. كين اللي عبر من نفى الأفعال قبل البعثة فليس مخالفا لما نفى من الحكم فيها. كين اللي عبر باش بالأفعال المصنف باش عبر بالحكم. قال لك سيدي ما كاينش التنافي بينهما لان المصنف اللي ينفي هنايا توقف. قال بل هنا للانتقال من غرض الى غرض اشار بهذا. فمن قال بالوقف لم يرد معنى لا ندري الحكم ثابت بل اراد ان وجوده متوقفون على ورود الشرع. التوقف الحكم على الشرع قيل عليه أن العبارة تضمنت توقف الشيء على نفسه لأن الحكم عام فهو شمل الأحكام والأحكام هنا الشرع وبأن المراد بالشيء هنا البعثة. يعني ربما تقول أنت الشرعي الشرعي هو الحكم الحكم بالشرعي لا هنا الحكم بالبعثة ماشي الشرعي. هنا الشرع ماشي هي الأوامر لا هي البعثة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وحكمت المعتزلة العقل. ثم هاد القضية باش نردو على المعتزلة هنا واش هو رد على المعتزلة؟ كلام المصنف هو هذا الرد على المعتزلة رد العقلي. شنو نقول لهم؟ نقول لهم الأحكام قبل البعثة أحكام قبل البعثة ياك شنو عملوا فيها المعتزلة؟ قسموها إلى قسمين. الأفعال قبل البعثة قسموها إلى قسمين. شنو التقسيم اللي قسموها؟ ما يقضي فيها العقل على الخصوص وما لا يقضي فيها العقل على الخصوص. هذا التقسيم ديالها. هذا في غيجي هو اللي غيجي في التفصيل وحكمت المعتزلة العقل ثم غيجي. ولهذا كان قلنا هذيك المسألة خصها تتكا قبل هذيك المسألة خصها تتكا قبل. فهمنا الموضوع شنو الموضوع؟ شنو الموضوع؟ مثلا الأفعال قبل البعثة الأفعال قبل البعثة قسموها المعتزلة شنو؟ ما يقضي فيها العقل. شوف هنا قال في الأفعال قبل البعثة فما قضى شوفوا فما قضى ثم يقول فإن لم يقضي شوفوا فما قضى فإن لم يقضي شوفوا عند المصنف شوفوا فما قضى فإن لم يقضي فالأفعال قبل الخطاب أو قبل البعثة قسموها إلى ما يقضي وما لا يقضي. ما لا يقضي فيها بحسن ولا قبح وإلى ما قضى فيها يقضي فيها معنى يقضي يدرك العقل يدرك فيها المصلحة بالتفصيل ويدرك فيها المفسدة بالتفصيل. ملي يدرك فيها المصلحة بالتفصيل يكون حسن وملي يدرك المفسدة بالقلب هنا مقضاش إن لم يقضي لا بحسن ولا قبح. إذا أقضى بالحسن والقبح تفصيلا شحال مش يكون المراتب؟ خمسة. مقضاش إيش مش يكون؟ مش يكون ثلاثة الأقوال الخلاف مش يكون ثلاثة الأقوال. إذا الأولى اللي مش يكون فيها التفصيل مش يكون فيها الواجب والمندوب حنا مش نقاوه في الشارع حنا مش نقاوه في الشارع فيها الواجب والمندوب إلى آخره. خمسة ما كاينش التفصيل لم يقضي تفصيلا وانما قضى اجمالا شمن يكون ثلاثه الاقوال. هاد ثلاثه الاقوال شنو فيها؟ فيها التحير اذا هذاك ما حكمش وفيها الاباحه احكم وفيها الحظر احكم. غنهضروا مع هاد الناس اللي قالوا بالاباحه واللي قالوا بالحظر. دابا الاشاعره غيتكلموا مع هاد الناس هاد ما عملوش يهضروا. من يقول بالإباحة غلزمه واللي يقول بالحظر غلزمه من ناحية العقل تمام. فالمعتزلة يلزمون هؤلاء عند قولهم بالإباحة أما عند قولهم بالتحير ما حكموش ما عملوا والو. نحضروا مع الناس اللي يقولوا بالإباحة. إذن المذهب هنا مسألة ثلاثة: الحظر والإباحة والوقت. الثاني الواجب الأخير. يقال للحاذر، إحنا مش نقولون قلت الأشياء ممنوعة، شو نقوله؟ فرضنا الضدين كالحركة والسكون، ماشي فرض أنت واحد المسألة في جمع الضدين، ومن يكون جمع الضدين أنت ماشي العمل الحاضر، إذا ماشي يكون جمعتها بين الضدين. واحد المسألة ماشي يكون فيها جمع بين حركة وسكون وانت تمنعها، إذا منعها شنو هي؟ أدى بين الضدين، هذا ما يقبلوش العقل. إذا لازم المحال. إذا في حكمك بالحظري عند تصور الجمع بين الضدين لازمك المحال، هذا ما يمكنش، ما يمكنش إذا نحكم. في بعض الأوقات ملي تصور لك شي نحكم، وإلا غير الجمع بين الضدين والضدين محال، خصك الشرع. يقال للمباح، مش يقولوا له للمباح، هذا بطلنا القول منه للحظر. إذا القول بالحظر قد يقع في المحال، القول بالحظر قد يقع لأنه الأقل ما درك شيء، ويقدر يكون ذلك الحكم ديالو جماعة بين الضدين، إذا يلزمه المحال. بين هذا بين ثاني يقال للمبيح إذا أراد أن لا حرج في هذا الفعل. شو قول سيدي معنى المبيح لهذا الفعل؟ لا حرج. قل مزيان هذا مسلم، لا حرج ما هي هي هي هي قول أهل السنة، ما كاينش الشرع لا حرج، هو نفي الحرج أي نفي التكليف. إذا قال قصد بهذا المعنى قول مسلم سلم. إذا قلنا معنى المعنى الإباحة مش يكون ذلك القول اللي يكون في الموافقة، ماشي بمعنى التخيير وبمعنى في الحرج. احنا مش نعملوا هنايا الإباحة غير في الحرج، لا حرج. غنقولوا له هذا مزيان، غنقولوا له انتفاء الحرج يجوز من جوج جهات: إما عدم الحاكم، وإما سلب الحاكم الحرج. إما الحاكم ما حكمش، وإما الحاكم سلب، واحد من جوج. إما ماشي يكون الحاكم ما حكمش، وإما سلب كان الحرج وسلبه، شحال ماشي يكون هنا؟ واحد من جوج. إذا معنى هذا الفعل لا حرج فيه، إما الحكم ما كاينش فيه، أو كان الحكم زوله. واخا مي قلنا مثلا الحكم ما كاينش، هذا مزيان، علاش ما كاينش؟ لعدم الشرع. هذا مزيان، علاش ما كاينش الحكم؟ لعدم الشرعي. وعند المعتزلة لعدم الحكم العقلي هذا باطل. أغنى الثاني سلب الحكم الحرج عن الفعلي، هذا عدم الحاكم، معنى مسألة ما كاينش الحاكم، هذه مزيانة؟ علاش ما كاين الحرج؟ الحاكم ما كاينش، الحكم ما كاينش، أغنى كاين الحكم وسلبناه غنقولوا له هذا السلب ديالو هذا علاش؟ لعدم الشرعي، عند الشرعي، وعند المعتزلة لعدم العقل. هذا باطل، ولهذا كان هنايا التحقيق هو هذا باطل. باين باين. مثلا القول بالحيره، شوف القول بالحيره ما فيهش الحكم، ولكن بالاباحه او الحظر فيه الحكم. عند الحظر يقدر يجمع بين الضدين، ما يجمع بين الحقيقه والسكون، شنو يلزمه؟ الموحل. والموحل هما اللي يجوزوه، شي هما المعتزله ما يجوزوش الموحل. غنعملوا المبيح، هذا المبيح قلت لا حرج، لا حرج، هذا لا حرج، هذا مزيان، ولكن لا حرج كيف؟ واش ما كاينش الحكم؟ أو لا الحكم كاين وسلبناه؟ إذا كان الحكم ما كاينش، هذاك هو المطلوب. ولكن إلا كان سلبناه، شكون سلبه؟ خص الحاكم، خص الشرع، الشرع ما كاينش، كيف لقيتو سلبته؟ إذا هنايا قول الإمام وحكمة المعتزلة. شنو حكمة المعتزلة؟ هنا هذه المادة الحكمات، كاين حكمت نسبت وكاين سيارات. شكون اللائق بها؟ السي الصحراوي. واش نعملوا حكمت سيارات او حكمت نسبت؟ تقول مثلا حكمت كذا اي صيرت العقل حاكما، او حكمت العقل اي نسبت الحكم للعقلي. شكون اللي ليهم؟ وعلاش ما نعملوش سيارته؟ لأن سيارته لا ماشي كفر، لأن سيارته ماشي كان، لأن العقل من الأول ماشي كان عنده شي وظيفة غير الحكم، خص يكون عنده شي وظيفة عاد عطينا الحكم. مثلا يكون كان عنده شي حاجة عاد عطينا الحكم، لا هو اللي يقول لك من الأول احنا نسبنا الحكم للعقل صافي. إذا الذي يليقنا شنو؟ نسب، لا التصير، لأن التصير اللي يكون العقل ما عندوش عاد عطينا له. نصيف حس يطب طينا إبغي قل، إذا ما كانش إبغي قعد عاد صار دابا هنا ما كانش عنده الأقل عاد عطينا، لا هي من لا هو لا من الأول عنده الأقل، معناه نسبنا الحكم إلى العقل. إذا الذي يليقنا هو نسبته، ولهذا قال يأتي حضرته صيرته وللنسبة فسقته، والمعنى الأول ها هنا لا يصح لأن المعتزلي يسمى العقل حكما إنما اتفق منا ومن الحكم والله، والمعنى الثاني يصح هنا ويكون نسبة العقل إلى الحكم الثاني. واخا هاد حكمت المعتزلة، هذا اللي يجي مكرر مع مكرر خلافا للمعتزلة. خلافا للمعتزلة صافي هذا تذكر يجاب عنه تكون هذه المسألة هذه عامة وفيما متعلقة في الحسن والتقبيح، وهنا أعم من الحسن والتقبيح. غنعملو تسمى خلافا للمعتزلة في قضية تحسين قضية الثواب والعقاب، لا مش تكون خاصة، هذه أعم من ذلك، حكموا في كل شيء ولا تكرار بين عام وخاص. بين المسألة الأولى شنو موضوعها؟ خصوص تحسين والتقبيح بالعقل، احنا مش يكون أعم من ذلك في كل شيء. باين هذا؟ باين. فين المسألة الأولى خاصة وهذه عامة، وليكون اللي معروف في اللغة العربية عطف العام على الخاص ما فيه مشكلة. هذا جواب. جواب آخر غنعملو تسمى الإجمل، هذا التفصيل. خلافا للمعتزلة شنو تسمى؟ هذا التفصيل. كيف التفصيل اللي كاين هنا؟ شنو التفصيل اللي كاين هنا؟ هنا كاين اللي قضى كاين اللي ما قضاش، هذا هو التفصيل اللي كاين. كاين اللي قضى فيها العقل كاين اللي ما قضاش فيها العقل، هذا هو التفصيل. هذا هو التفصيل. تسمى قال خلاف المعتزلة ما عقلناش، هذا فصل. كاين المسائل اللي يقضي فيها العقل كاين اللي ما يقضيش. أو قل تسمى يمكن الكلام ديال المصنف رحمه الله كان خلافا للمعتزلة يمكن ماشي ما قالوا شي شرعي، لا غير توقفوا في الامر، لا هذا باين وجهم انهم ماشي توقفوا لا حكموا العقل، معنى خلاف المعتزله في توقفهم. مثلا يمكن نقول هذاك شرعي او عقلي خلاف المعتزله انهم توقفوا، ولكن لا هنا ما بقاش التوقف، زولنا الاجمال زولنا الالباس، هذا هو فائده الكلام. اذا على هذا كاين شي تكرار؟ ما كايناش. أو تقدر نقول فيما تقدم خلاف المعتزلة فين كان الكلام في بيان الجهة، الجهة عند أهل السنة شنو الخطاب، والجهة عندهم ذاتية فعلية. هنا فيما يترتب ويتفرع على الجهة، الكلام هذا فين ماشي يكون فيما يترتب على الجهة. شنو يترتب على الجهة؟ واش قضى ولا ما قضاش، واش وصل ولا ما وصلش. اسمع، وحكمت المعتزلة العقل فين؟ في الأفعال قبل البعثة، إذن هذه الأفعال قبل البعثة غنشوفه. فما قضى في به في شيء منها، فما قضى به في شيء منها، فما أي فعل قاض العقل فيه في شيء منها ضروري. ما وقعتنا الحكم احتمل الشرطية إلى آخره، والمعنى على الأول فالحكم الذي قضى، والثاني فأي فعل. فما قضى فأم قضائه، والمراد بالقضاء إدراك ثبوت ذلك الحكم. معنى هنا قضى أي أدرك الوجوب أو أدرك الإباحة في شيء منها، في شيء فين؟ في الأفعال، منها من الأفعال بحال ايش؟ هذا إما ضروري وإما نظري، إما ضروري وإما نظري. هذا الضروري هذا عنده تفسيرات، إيش من تفسير اللي ذلك هنا؟ ما تدعو الحاجة إليه بحسب الجملة والطبيعة، هذا هو المراد بالضروري. الضروري ماذا نعملش الإلجاء هنا؟ لا، لأن لكان الإلجاء ما فيش التكليف، ما نعملش هنا ما تدعو الحاجة إليه، هذا المراد بالضروري. شنو الضروري؟ شوف قال الشربيني فسره بتفاسير كثيرة والمعتاد منها ما الحاجة إليه لحسب الجواب الطبيعي، لأن ما لا قدرة عليه أو المكره لا يصح نسبة الحكم إليه. إذا ما يمكنناش نعمله هنا الضروري الملجأ إليه أو مكره، لا، لأن ما تسمىش التكليف هذاك محيدا، لأن ذلك الضروري الإلجاء ما يصحش، والضروري الاحتياط والصمت نفسه غير في الملجأ والمكره. لا، إذا يمكن نعمله هنا الضروري بمعنى المكره؟ لا. يمكن بمعنى الإلجاء؟ لا. اش مش نوم؟ ما تدعو الحاجة معنى الطبيعة ديالي اللي قرصني شرب الماء، الطبيعة خصني ناكل، الطبيعة خصني نعس، الطبيعة خصني نلبس، هذه الطبيعة. هنا هذا الشيء اللي حسب الطبيعة شنو خصو يكون فيه؟ بقطع النظر هنا ما ننظرش للمصلحة والمفسدة، هذا مباح. ما عندك غير المصلحة والمفسدة. الطبيعة هنا الماكلة الماء الشرب كذا النعاس هذا مباح. العقل مش يقول هنا هذا مباح، ما تدعو الحاجة إليه من باب المباح. قال كتنفس في الهواء، هذا ضروري، هذا النوع أو نظري أو اختياري، هذا مش يكون اختياري، هذا النوع الثاني. شنو اختياري؟ يمكن نعمله يمكن منش نعمله، يمكن افتقر يمكن. هنا عاد غنوعه، قال لخصوصه. علاش مي قال لخصوصه فإن لم يقضي؟ ما تسماش الخصوص، لأن هذا قضى بالخصوص. اختياري لخصوصه من يش يحتفظ؟ فإن لم يقضي، لأن في القضي كان الحكم، ولكن ما تسماش الخصوص. بأن أدرك فيه في ذكر اختياري مصلحة أو مفسدة أو انتفاءهما. شنو ضغط؟ أو انتفاءهما. فأمر قضائه فيه، قضائه أي العقلي فيه في ذلك شيء ظاهر. شنو؟ وهو أن الضروري اللولي شمش يكون مقطوع بإباحته. شمش يكون هذا؟ ذلك ما تدعو الحاجة شمش يكون هذا؟ مقطوع. ما نضع فيه لا المصلحة ولا المفسدة، مقطوع لا نظر فيه للمصلحة ولا المفسدة، لك الله يعلم. والاختياري، شوف، والاختياري بخصوصه هذا ينقسم إلى الأحكام الخمسة. علاش؟ الحرام وغيره. شنو الحرام وغيره؟ الحرام والمكروه، الواجب والمندوب، والمباح. المباح ندخلوا هنا، هذا مش يكون فيه خمسة، لأنه إن شمل على مفسدتين فعله، شمل فعله على مفسدتين فحرام كالظلم، أو تركه فعله أو تركه، فعله أو تركه شو مش يكون فواجب. معنى فعله الشمل على المفسدة وتركه الشمل على المفسدة، شو نقصد يكون هذا؟ فعله تسمى المصلحة، تركه فيه شو مش يكون؟ إذا فعله فيه المفسدة الظلم، أو على مصلحة فعله، لا الفعل ديالو فيه المصلحة، أما ترك لا شو مش يكون؟ لا الفعل ديالو فيه المصلحة وترك ما فيهش المفسدة شو مش يكون؟ لا مندوب. أو تركه فيه شوف تقوا فيه المصلحة ولكن فعله ما فيش المفسدة، ماذا يقول؟ مكروه. وإن لم يشمل على مصلحة والمفسدة هذا في المباح، هذا هو التقسيم الاختياري. اسمح إذن هذا الفعل هذا اللي اللي اللي قبل البعثة هذا إما ضروري وإما اختياري. شكون ضروري؟ هذا شنو الحكم اللي عنده؟ مباح قطعا، ولكن ما ننظرش في المصلحة دي والمفسدة. هذا اللي ماشي يكون اختياري، انا غنشوف اذا كان عنده المفسده في الفعل الظلم كان تصق فيه المفسده باش يكون واجب، اذا كان فيه الفعل مصلحه وتصق ما فيهش المفسده مندوب، اذا تصق فيه المفسده تصق فيه المصلحه والفعل ما فيهش المفسده اش باش يكون؟ مكروه. ما فيه لا مصلحه لا مفسده مباح. هذه خمسه. قال الامام رحمه الله قال اشتمل فعله، شوف فعله فعل مضاف هي، هي لبن يعود فعل شيء من الأفعال، إذا فعل فعلي، لأن فعل شيء من الأفعال، إذا شيء من الأفعال شنو يكون هو؟ فعل. شمش يكون تقدم؟ فعله الفعلي، مش يكون فعله الفعلي؟ إذا فعله الفعلي يسمى إضافة شيء إلى نفسه، شنو الجواب ديالها؟ قول السي البقالي عندي ما نسى ليك انا كبير غير يعاود هذه انت اللي علمها ديك تطوان ماشي هذا الخميس لا زيد حالك من اللي انت تطوان لان فعلك انت ايجادك الشيء فعلك الاول هو المعنى ديالك ايجادك فيه اي ذلك الشيء فالفعل الاول العمل ديالك والثاني المعمول منك باين مثلا الفعل ديالي ديك الهيئه اللي غنعملها هو ديك العمل اللي نقوم به وفعل الثاني هو الاهياء ركوعا سجودا حركه سكونا اذا فعل الاولي الايجاد المعنى المصدري والثاني الاثر ديالو تركه اي ترك الفعل اي ترك الشيء فواجبون الى اخره هذا باش قضى دابا قولوا هنا اقطب الخصوص لان قال على الخصوص اذا هذا الفعل هذا ماشي يكون على الخصوص اما ضروري واما اختياري لا كان النوع الضروري اش من ضروري ماشي الملجا ماشي المكا لان الملجا المكا ما كاين تما شي الخطاب خصو يكون تما الخطاب ما كايناش هذا بمعنى حاجة الإنسان إليه ما يحتاج إلى الإنسان كالنوم والحياة والمشي والسوق والأكل حال هذا هذا هي المباح مثلا اختياري معنى ذي يمكن استغنوا عنه كالصلاة والزكاة والصوم هذا اختياري هذا لكن الفعل ديالو فيه المفسدة حرام لكن الترك ديالو فيه المفسدة شمش يكون واجب إذا كان فعله فيه مصلحة والترك ما فيه والو شمش يكون مندوب اذا الترك ديالو فيه مصلحه والفعل ما فيهش مفسده ماشي يكون مكروه ما فيه والو مباح هذا اذا قضى فان لم يقضي هنا فان لم يقضي ربما تكون تتناقض كيف نتقل حكمت هنا قال فلا يقضي تي هو قال حكمت معناه اعطى الحكم فان لم يقضي ما عطاش الحكم حتى تناقض ولا شنو الجواب لا لا لا هو هنا ما حكم ماشي بالخصوص لان يعني تسمى حكمت خصوصا وعموما حكمت عن طريق الخصوص والعموم طريق الخصوصي اذا ضركت المصلحه خاصه مثلا او المساله خاصه فلم يضرك كاين الحكم هنا كاين الحكم ولكن ماشي على الخصوص ولهذا ندفع قال الشهاب هو سلب الجزئيه ليس بعضهم كذا كذا وقال ابن الناصر المراد سلبيه الجزئيه لان كذا قال الامام فان لم يقضي العقل في بعض منها لخصوصه شوف شكون اللي منفي دابا هو اللي منفي فلم يقضي لخصوصه بان لم يدرك شيئا مما تقدم شو مما تقدم ديك المفسده الخاصه المصلحه الخاصه هذاك هو تقدم كاكل الفاكهه ماشي ذاك الفاكهه الفاكهه هنايا المصلحة الخاصة المفسدة الخاصة ما وضعناش اختلف في قضائه فيه اختلف في قضائه فيه قضاء العقل فيه في ذكر البعض اش من بعض اللي إلا هذا اللي ما ضرقش فيه الطب مثلا ذكر البعض اللي ماشي على خصوصه ماله هذا على أقوال ثلاثة ذكروها أي المنقولات ذكروها بقوله المصنف يعمل الثالث قال الوقف عمدا اذا هناك من يقول بالحظر وهناك من يقول بالاباحه وكاين توقف اللي يقول بالحظر لا يدري انه محظور او مباح اذا شي يكون عنده تعارض له الادله مع انه لا يخلو واحد منهما لأنه إما ممنوع فمحظور وإلا يكون مباح وهما القولان المطويان شكون القوليان المطويان؟ حظو الإباحة المصنف مش يدلل الأقوال ديالهم غير يدلل دليل الحظر شكون دليله؟ هو أن الفعل تصرف في ملك الغير بإذنه يقول لك أنت ماشي قطع هذه الفاكهة شكون قال لك؟ مش تشرب هذا كل هذا اللنكاسه شكون قال لك؟ مش اذا كل هذا الحوته شكون قال لك؟ مثلا عليك هذا التصرف التصرف في ملك الغير بغير اذنه مش يعمل الدليل اذ الاعلام اعيانها ومنافع ملك لله ودليل الاباحه او قال الامام رحمه الله المحظور الفعل تصرف هذه صغرى قياس من الشكل الأول حذفت كبرها ونتجها وتمه وكل تصهم في الغير بغير إذن ممنوع في الفعل ممنوع إذ العالم هذا دليل الصغرى معنى الصغرى والكبرى مطوية وهذا دليلها هذا العالم هذا دليل فالإمام رحمه الله أن الفعل تصهم في ملك الغير شيء اسمه هذه هي مقدمة الصغرى وفين الكبرى مطوية شنو هو هو كل تصهم في ملك الغير محظور فين الدليل الصغرى إذ العالم وما نفهم كل الله تعالى ثم قال الإمام رحمه الله ودليل الإباحة شنو دليل الإباحة أن الله خلق العبد وخلق ما ينتفع به الله خلق الإنسان وخلق الدنيا ينتفع بها فلو لم يبح له شغي يكون لك شيء عبث والعبث لا إذن خلقه ما عبثا معنى فسرني عبثا خالي عن الفائدة وجه الوقف ووجه الوقف تعارض إذن هنا وجه الوقف واش لعدم الدليل لا وجه الوقف تعارض الأدلة لم يقل ودليل الوقف علاش ما قالش ودليل الوقف لأن الواقف ما عندوش الدليل غير متعين ما قالش الإمام رحمه الله ودليل الوقف هذه فلو خابقهما هذه كبرى قياس شرط حذفت صغرها مش يكون ونتيجة لو لم يبح له كان خلقهما عبثا لكن خلقهما ليس بعبث فالفعل مباح وعلم نصف قياس الشرطية الثانية الكبرى إلى غير معروفة الفعل ثم قال الإمام وأشار بقولهم لهم فإن لم يقضي فثالثها لهم هذا لهم من بني المعتزلة الضمير لهم لم يعد المعتزلة هنا شو يقول الإمام قال وأشار بقوله لهم أن للمعتزلة إلى ما نقله عن القاضي أبي بكر البقلاني من أن قول بعض الفقهاء كأبي هريرة بالحظر وبعضهم بالإباحة في الأفعال قبل الشرع إنما هو لغفلتهم عن تفرع ذلك عن أصول المعتزلة قال لك هذا قالوا لأنه ما عفوش بأن الأصول المعتزلة ومن بين عليها ثم وأن قول بعض أئمتنا كالأشعري بالوقف هذا بالوقف ماشي تحير لا توقف تيجي الشرع معنى الوقف اللي عند المصنف في المعتزلة ماشي الوقف اللي قالوه بعضهم والكلام هنا يا هذا الكلام إلا أن هذا الكلام هذا ما نقل عن بعضهم هذا في خلف المعتزلة من ثلاثة الوجوه لأن المعتزلة ذي فرض في جميع الأفعال أما هذه في بعض الأفعال هذا القول أهل السنة هنا أبو هريرة ابن أبي هريرة في بعض الأفعال ها واحد ثم هذا التوقف ديالهم توقف ديال المعتزلة شنو توقف حيرة أما هذا توقف حتى عن الحر ثم هذاك الى الى الى الاستناء الى الشرعي وهذا الخلاف ديال هذا اهل السنه في الاستناء الى الشرعي ماشي اللي قبل الشرعي ثم قال الامام رحمه الله والصواب امتناع الان مش من نتكلموا ان شاء الله على المحكوم عليه اما المحاكم هو هذا الكلام للحاكم باين الخلاصه هو اللي لخصنا نعقل عليها هيك مثلا المصنف ما قال خطاب الله تعالى فرض عليه شنو إذا كان الخطاب كاين الحكم ما كاينش الخطاب ما كاينش الحكم قال ولا حكم تذكر ثلاثة المسائل شنو ثلاثة المسائل هو التحسين وأن العقل لا يحسن ولا يقبح الأولى ثاني شكون من عيني ثالثا لا حكم قبل الشرع ثم رد على المعتزلة إجمالا خلاف المعتزلة ثم فصل مذهبه وحكم تحصيل مذهبهم فيما قضى بالخصوص فيما قضى على العموم فيما قضى خصوص ديكون إذا كان ضروري يكون الإباحة فقط وإذا كان اختيارا يكون أحكام خمسة إذا ما قضى شيء على الخصوص ديكون حكم فيه خلاف قيل الحظر قيل الإباحة وقيل الباب هذا هو كان من حق المصنف وحكمة المعتزلة يقدم من يقول خلافا للمعتزلة يجب تفاصيل المعتزلة وكخص يرد يجيب الدليل الشكر اللي ما يردو وعاد يختم باش يختم بمسألتين على طريق التنزل، هي مسألة الشكر ومسألة المقال والحكم. زين